بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عطاء رحمه الله من علماء مكة، وعنده من العلم في المناسك ما ليس عند غيره، ويقول إنه إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. فيستفاد من هذا الأثر أنه لا كفارة على من فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا. ودليل هذا عموم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وخصوص قوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ويستفاد من الأثر إذا أنه إذا فعل هذه الأشياء عالما ذاكرا فعليه كفارة. ولكن ما هي الكفارة؟ الكفارة فدية الأذى، يعني أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية شاة يوزعها الفقراء. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. وفي نفسي من هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم ما حرم على المحرم من اللباس والطيب لم يذكر ما يجب عليه، والأصل براءة الذمة، لكن الإيجاب أي إيجاب يعني إيجاب الفدية فيه تربية للناس. فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية فلينسب هذا إلى العلماء، يقول قال العلماء كذا وكذا ويخرج من حجته. وهذا كما قلت هو تربية، لأنك لو قلت للعام البس القميص أو ما أشبه ذلك وليس عليك إلا التوبة سهل عليه هذا، لكن إذا ألزمته بكفارة فإنه يحترس ويبتعد عن المحظورات. الكفارة عند قوله: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية. ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث، كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى. والشافعي أشد موافقة للحديث، لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى، ومع ذلك لم يؤمر بالفدية. وقول مالك فيه احتياط. وأما قول الكوفيين والمزني مخالف وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث كذا، يعني بخلاف هذا الحديث. لا مش البعض. وأجاب ابن المنير كيف فهم؟ لا فمخالف. وأما قول الكوفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علمه. قصر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه. إحنا ما ذكر الكفارة، ما تكلم على الأثر. نعم، وقوله وقال عطاء ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبير. وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب غسل الخلوق في أوائل الحج. تكلم على الحكم من حيث حديث يعلى بن أمية. ما الأثر؟ قوله وقال عطاء مطابقته للترجمة ظاهرة، وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله إذا تطيب أي المحرم جاهلا أو ناسيا. وبقول عطاء قال الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيا وباللبس ناسيا قياسا على الأكل في الصلاة. ما تكلم عن الكفارة؟ ما ذكر شيء. على كل حال يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى. وقد سبق لنا أن مفروضات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم ليس فيه شيء، وقسم فيه الجزاء، وقسم فيه بدنه، وقسم فيه التخيير في الأذى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.